الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا يا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار. واعلموا وفقني الله وإياكم لمرضاته، وجعلنا جميعا ممن يتقونه حق تقاته، ومن يسلكون سبيل نجاته ومرضاته. اعلموا أن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا طيبا، ولا يقبل عند ذي العزة والجلال من الأعمال إلا ما كان لوجه الله خالصا، وإلا ما كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال. واعلموا أيها الناس أن الله رب العالمين خلق عباده لعبادته ولتوحيده وطاعته، وأن الله جل وعلا لا يرضى من العباد أن يشركوا به شيئا، وكل عمل خالقه الشرك أو دنس بالتعلق لغير الله فهو عمل مردود على صاحبه. ورب العالمين تفرد بالوحدانية ونزه جل وعلا نفسه عن الشريك والمثيل والنظير، وأمر سبحانه وتعالى عباده أن يعبدوه وحده وألا يشركوا به شيئا، ونوع جل وعلا لعباده العبادات من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، وجعل جل وعلا هذه الأعمال خاصة له لا يشاركه فيها أحد من خلقه مهما علت منزلته ومهما تسامت مرتبته. فجعل جل وعلا إفراده بالعبادة هو أصل الدين وأساسه، وهو أول أركانه، وهو جماع الخير كله، ولا تقبل حسنة عند الله إلا بتحقيق التوحيد الذي هو حق الله على جميع العبيد. والعمل القليل مع التوحيد مضاعف، والأعمال الصالحات الكثيرات بدون التوحيد أعمال حابطة، وإن كانت كأمثال الجبال عدًا وذرًا. فالتوحيد عباد الله هو أول دعوة الرسل والأنبياء جميعًا، وهو خلاصة جهدهم وجهادهم مع أقوامهم. من أجله بعثوا، وبسببه أرسلوا، قال ربنا جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل آية في الكتاب المنزل على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صريحة في هذا التوحيد، أو هي دالة عليه، أو في واجباته، أو في ثوابه، أو في ضده من الشرك. وأول أمر أمر به الباري جل وعلا في كتابه المجيد الأمر بالتوحيد. قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم أي وحدوه، فهذا أول نداء في كتاب الله جل وعلا موجه إلى الناس جميعا، فقال: يا أيها الناس، ولم يقل: يا أيها الذين آمنوا. فهذا أول أمر في كتاب الله جل وعلا، الأمر بالتوحيد، وبيان أن التوحيد سبب في حصول التقوى، وأن من حقق التوحيد فقد رقي من عذاب الله جل وعلا. ثم دلل ربنا سبحانه وتعالى على أحقيته بتحقيق التوحيد من عباده، أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، أنزل الماء من السماء، وأخرج به من الثمرات رزقا لنا، فكيف نجعل له أندادا؟ كيف نسوغ لأنفسنا أن نجعل له شركاء وأمثالا؟ ونحن نعلم أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت. وفي كل صلاة يصليها العبد، وفي كل ركعة يركعها لله جل وعلا، يجدد العبد عهده مع ربه سبحانه وتعالى في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد سواك ولا نستعين إلا بك. الاستعانة لا تكون إلا بالله جل وعلا، كما أن العبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، فهي حق الله على عباده، وهي أول واجب عليهم من التكاليف. وفي وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، وكانوا أهل كتاب، كانوا على النصرانية التي حرفوها وغيروها وبدلوها، فكان أول ما أوصى به المصطفى صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وأول ما يسأل عنه العبد في قبره حينما يوضع ويتركه الأقارب والأحباب، أول ما يتعرض له من فتنة سؤال الملكين: من ربك؟ أي من معبودك؟ ولأهمية التوحيد ولكونه هو الطريق الوحيد لرضوان الله جل وعلا، ولا رضا للرب عن العبد إلا به. دعا إمام الحنفاء وأبو الأنبياء لنفسه ولذريته بالثبات عليه وبالموت على التوحيد. قال ربنا جل وعلا حاكيا عن حال خليله إبراهيم لما فرغ من بناء البيت الحرام الذي جعله رب العالمين مثابة للناس وأمنا: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولأهميته وأنه لا طريق لرضوان الله إلا منه دعا الكريم يوسف ابن يعقوب عليه السلام دعا ربه فقال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أي على دين التوحيد. ومن دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهي وصية الله رب العالمين، أي وصية بالتوحيد والموت عليه، هي وصية المرسلين لأبنائهم وذرياتهم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا يقبل من أحد سوى هذا الدين، دين الإسلام الذي هو دين التوحيد. والجنة حرام على من يدينون بغير ذلك مهما ادعى المدعون ومهما افترى المحرفون المضللون. نهج الأنبياء وطريقة الأصفياء تعليم أولادهم، تعليمهم للتوحيد، ونصهم أن يكونوا على هذه العقيدة الصافية. وهي السؤال الذي يسألون عنه عند سكرات الموت والانتظار: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلم غلمان الصحابة وصغارهم أن يتعلقوا بالله، أن يتعلقوا بالله وحده دون ما سواه، فلا يتعلقون بمخلوق أي كانت منزلة، ولو كان نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو ملكا مقربا. فلا تعلق بأنبياء ولا بأولياء ولا أشجار ولا أحجار ولا مقبورين، وإنما التعلق بالله رب العالمين. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا العباس عبد الله بن عباس فقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سأل فاسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله. هذا هو الأساس المتين، وهذه هي التربية الإيمانية الحقيقية التي ينبغي أن تربى عليها الأجيال الحاضرة حتى تتعلق قلوبهم بربهم، فلا يتعلقون بشرق أو غرب أو مخلوق أو وجهاء، وإنما يتعلقون برب الأرض والسماء، فينزلون حوائجهم بالله ويستغيثون به ويستعينون به، وتتعلق قلوبهم بخالقهم وباريهم، هو محييهم ومميتهم، وهو خالقهم ورازقهم، هو الذي يملك النفع والضر، وهو الذي يملك الخفض والرفع، ولا يملك مخلوق لأحد نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا سأل فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. والله أمرنا ألا نموت إلا على التوحيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بإفراد الله جل وعلا بعباده والتوكل عليه والتعلق به وإنزال الحوائج به والرغبة إليه في دفع المضار وجلب المنافع، بهذا كله تنشرح الصدور وتطمئن القلوب ويتحرر العباد من عبودية الخلق إلى عبودية الخالق. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الإنس على الذين لا يؤمنون. بالتوحيد تفرج الهموم وتكشف الكروب وتزال المضائق ويسلم العبد من الأخطار والمزالق. فنادى في الظلمات أن يونس ابن متى لما حل به الكرب وعم به الغم وكان في ظلمات ثلاث، في ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إقرار بالعبودية وتحقيق للتوحيد وتنزيه للباري جل وعلا عن الشبيه والشريك والنظير، ثم إقرار بالذنب واعتراف بالتقصير والتبرير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكانت الاستجابة الفورية والعاقبة الآنية، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فمن أراد أن يفرج همه وأن ينفس كربه وأن يرفع ضيقه وأن يدفع حزنه فليكن موحدا خالصا وعن الشرك مجاهدا وبربه متعلقا وعلى الباري جل وعلا متوكلا، قلبه مطمئن بهذا اليقين، فلا يتعلق بمخلوقين ولا ينزل حوائجه إلا لله رب العالمين. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: ما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد يزيل الغل ويصلح القلب. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله هو التوحيد. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. سبب الحياة الطيبة والرغد في العيش والعيش السعيد هو التوحيد، بل لا سعادة في الدنيا إلا به. قال أصدق القائلين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة في هذه الدنيا تكون لمن حقق التوحيد ولزم الأعمال الصالحات التي لا تقبل إلا بالتوحيد، هذا في الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة. أما في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قوام الحياة وصلاح العالم بأسره وما تحتاجه النفوس للشعور بالسعة والراحة والاطمئنان والرغد بتحقيق التوحيد واتباع هدي الله جل وعلا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. السبيل لتوحيد المسلمين وجه دماء كلمتهم وحصول الألفة بينهم لا يكون ذلك كله إلا بالتوحيد. قال رب العالمين: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كلمة التوحيد هي الكلمة الطيبة، وهي الكلمة الشامخة، هي الكلمة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي كلمة الله العليا، هي التي كلم الله رب العالمين بها موسى كفاحا من غير واسطة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا شعبة من شعب الإيمان أعلى من تحقيق توحيد الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، هي أزكى الكلام، وهي أثقل شيء في الميزان، هي التي تعدل عتق الرقاب، وهي الحرز كل يوم من الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر منه. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا استغاثة إلا به، لا استعانة إلا به، لا توكل إلا عليه، لا اعتماد إلا عليه، لا رجاء إلا فيه، لا خوف إلا منه، لا طمع إلا فيما عنده، لا ذبح إلا له، لا نذر إلا له، كما أنه لا صلاة إلا له، ولا صيام إلا له، ولا قيام ولا ركوع ولا سجود إلا له. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هي خير ما تتعطر به الأفواه، وهي أفضل ما تتحرك به الشفاه، هي خير ما قاله الأنبياء والمرسلون. قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هي الكلمة الخالدة، وهي الأصل الباقي الذي وعد رب العالمين أن يبقى في الناس من يقولها ويدعو إليها. قال ربنا جل وعلا: وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. في عقله أي في نسله وذريته، يعني الخليل عليه السلام، والكلمة هي كلمة التوحيد، لعلهم يرجعون إليها ويدعون إليها. فكانت بدعوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى إحياء ملة الحنيفية، ملة الحنيف إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته، هي القول الثالث الذي من تمسك به ثبته الله في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين أي المشركين، ويفعل الله ما يشاء. أكمل الخلق، أكمل الخلق عبودية لله، هو أخلصهم في تحقيق التوحيد. وعلى قدر تحقيق التوحيد في نفس العبد يكون كماله، ويكون سموه، وتكون رفعته، وتكون عزته، ويكون تمكينه، وتكون راحة قلبه، وسعة صدره، وطمأنينة نفسه، وإحساسه وشعوره بالسعة والراحة في هذه الحياة الدنيا الزائلة. والذي يدافع عن التوحيد ويدعو إلى التوحيد ويحذر من نواقضه أو نواقصه، هو الذي يكون على الطريقة السامية والملة المحمدية الحنيفية. والعبد يحظى بالمغفرة، وتغفر خطيئاته، وتمحى سيئاته إذا كان موحدا. قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا ابن آدم، لو أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني لتشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وشرط صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، وشرط رب العالمين في هذا حصول التوحيد وعدم الوقوع في الشرك حتى يغفر رب العالمين لك الخطايا والذنوب. وكفى بفضل التوحيد، وكفى هذا بفضل التوحيد مكانة ومنزلة ورفعة. قال ابن رجب عليه رحمة الله: فالتوحيد هو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. والشيطان لا سبيل له على الموحدين، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أما من تعلق بغير الله وتوكل على غير خالقه ومولاه وأنزل حوائجه بالخلق الضعفاء الفقراء فإنه مشتت موزع ممزق، لا تقوم له قائمة، ويشعر بالشتات والضياع طيلة حياته، ويقع فريسة للشيطان الرجيم. بالتوحيد يدفع الله عنك ويدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بتحقيق التوحيد يحفظك رب العالمين من الموبقات والفواحش وكبائر الذنوب والعيوب. فالتوحيد حصن لك وحرز لك من الشيطان، وحرز لك من كبائر الإثم والفواحش. قال ربنا عن نبيه يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. قال ابن القيم عليه الرحمات: كلما كان القلب أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أكثر فاحشة. عياذا بالله. الموحد في هذه الحياة الدنيا عليه السكينة والطمأنينة، آمن فيها بقدر الله رب العالمين له بالأمن والطمأنينة والسكينة. قال ربنا جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، لم يخلقوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأعظم أسباب حصول الأمن، وأعظم أسباب حفظ الأرواح والممتلكات، وأعظم أسباب حفظ الدماء والأعراض تحقيق التوحيد. فيا هؤلاء ممن يتكلمون عن الأمن وأسبابه من شرق أو غرب، من مسلم أو كافر، من عامي أو جاهل أو عالم، يا هؤلاء وأولئك، إذا أردتم أمنا على الأوطان والدماء والأموال والأعراض فالزموا غرز التوحيد. فالتوحيد هو أعظم أسباب حصول الأمن بكل ما تعنيه كلمة الأمن من معنى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، لم يخلقوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حتى الأموات الذين يموتون ينتفعون بتوحيد الأحياء. قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فالتوحيد بركة، بركة في الحياة وفي الممات، وبركة للأموات بعد الممات ومن دنت وفاته وكان على التوحيد بشرى بالجنان. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكلما كان العمل على هذا الطريقة المرضية. كان هذا أدعى إلى أن يحصل أسباب حسن الخاتمة. وكما عز الله عز وجل الموحد في الدنيا فإن الله رب العالمين يكرمه ويعلي مكانته في الآخرة ويجزيه بخير ما يجزي به العاملين. قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولا ينال شفاعة المصطفى في الآخرة إلا الموحدين. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، المحقق للتوحيد تفتح له أبواب الجنان الثمان يدخل من أيها شاء. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسلم الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: كلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم. فمن لقيه لا يشرك به شيئا البتة غفر له ذنوبه كلها ويدخل الجنة. من أهل الإسلام 70,000 كلهم يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يفتون وعلى ربهم يتوكلون. فحققوا التوحيد وأنزلوا الحوائج بالحميد المجيد واحذروا من الشرك والتنديد. فالتوحيد هو حق الله على العبيد، وبدون التوحيد فالنار هي المعيد وعذاب الله للمشركين شديد. وكل ذنب على الشرك فهو على رجاء المغفرة، وكل عمل صالح مهما عظم ولو كان كأمثال الجبال وخالطه الشرك والتوحيد فهو عمل على صاحبه مردود. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنهم أشركوا بالله وشرفوا فيها مع الله غيره. الله عز وجل يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فاتقوا الله عباد الله، وأخلصوا الدين لله، وأخلصوا العمل لله، واجعلوا معتمدكم وتوكلكم على الله جل في علاه، واعلموا أن المخلوقين لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا قفضا ولا رفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. عسى الله جل وعلا، عسى الله جل وعلا أن يميتنا وأن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يختم لنا بخاتمة أهل التوحيد. نقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين المتقين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التوحيد منة عظيمة من الله يهبها لمن يشاء من عباده، وعلى المسلم أن يسعى للتحقيق في نفسه وفي ذريته في الأقربين منه من أهله وذويه وأرحامه، بل وفي مجتمعه الذي يعيش فيه، فإنه هو الغاية العظمى وهو المقصود الأعظم من تشريع الفرائض كلها من صلاة وصيام وزكاة وحج، فكل ذلك إنما شرع من أجل التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ومن شكر نعمة الله جل وعلا على التوحيد أن تدعو الناس إليه، وأن تحثهم عليه، وأن تحذرهم من نواقضه ونواقصه. واجعلوا أعمالكم كلها لله، وتوجهوا بها إلى خالقكم جل في علاه. فمن هدي إليه أي إلى التوحيد فليعض عليه بالنواجذ، وليحذر من أن يبطل توحيده بأي نوع أو وسيلة أو سبب من أسباب الشرك بالله جل وعلا. فمن دعا غير الله أو استغاث بسواه أو طلب العون والمدد من مخلوق فقد وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. كما أن من نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو اعتمد في جلب المنافع ودفع المضار على مخلوق فإن هذا أيضا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، وصاحبه معرض للوعيد والخلود في النار إن مات على ذلك. فالتوحيد هو أغلى ما يملكه المسلم، فينبغي عليه أن يتعلم وأن يعرف وأن يتعلم ما ينقصه وينقره حتى يكون على بينة مما يخدش توحيده لله رب العالمين. ولا يأمن أحد على نفسه، فإن من أمن على نفسه وقع في مزالق الشيطان ولوث في آخر عمره بالوقوع في الشرك والعصيان. ولست بأكرم على الله ممن كان على الطريقة النبوية وعلى سبيل التوحيد ثم انحرفوا ووقعوا في الشرك والعياذ بالله. وهل أنت تأمن على نفسك من الوقوع في الشرك أكثر من أمن الخليل إبراهيم من أن يقع هو وذريته في الشرك؟ هذا لا يكون أبدا. فإبراهيم عليه السلام إمام الأنبياء وسيد الحنفاء، وهو الذي دعا إلى التوحيد وألقي في النار من أجل التوحيد، وعوذي من قومه وذويه من أجل التوحيد، وهو الذي أنزل رب العالمين فيه قرآنا يتلى. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ومع ذلك دعا ربه جل وعلا رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان الخليل عليه السلام يدعو ربه جل وعلا أن يجنبه وذريته من أن يقعوا في الشرك الظاهر الذي هو عبادة الأصنام والذي لا يقبلها أحد من الجالسين الآن، أليس جديراً بك وحرياً بك أن تخاف على نفسك أن تقع في أنواع من الشرك يروج لها على أنها ليست بشرك من التعلق بغير الله جل وعلا؟ ثم قدوتك وسيدك وإمامك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه قائلا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فيا سبحان الله، إذا كان هذا دعاء الخليل وهذا دعاء النبي الجليل، الخليل يدعو ربه خائفا هدرا قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي السيد الجليل الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من أجل التوحيد. يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. كيف الحال بها؟ فمن أمنك من الشرك فهو مخادع لك، يكذب عليه، يضلله. ومن خوفك من الشرك فهو الناصح لك، المخلص في حبه لك. وإن شدد عليك وأغلظ القول عليك فهذا حريص عليك أشد من غيره، لأنه يخاف عليك أن تكون من أهل النار، يخاف عليك من أن تخلد في النار. ولذا كانت مخافة النبي صلى الله عليه وسلم على أهله وقومه من هذا الباب. فكانت نصيحته لعمي أبي طالب وهو في سكرات الموت: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان الناصح الأمين لعمه. أما أصدقاء عمه وجلساؤه ورفقاؤه فكانوا خونة يظهرون له النص وهم خونة له. قال: أتموت على غير ملة آبائك وأجدادك، بل على ملة عبد المطلب يظنون به نصحا وهم يريدونه المهالك والخلود في النار. فكان آخر ما قال: بل على ملة عبد المطلب، وما أغنى عنه رسول الله من شيء، لأنه لا مجامل في هذا الباب، في باب التوحيد وإخلاص العمل لله. فعضوا عليه بالنواجذ، تعلموا وحققوا قولا وفعلا، تعلموا العلم الذي فيه بيان التوحيد، وتعلموا العلم الذي فيه بيان التحذير من ضد التوحيد، فإنه يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشا بالإسلام. من لا يعرف الجاهلية؟ فإذا عرفت الجاهلية اجتنبتها وحذرت منها، أما إذا جهلتها أخرجها لك علماء السوء على أنها هي الدين الحق، وقعت في الضلال وكنت على طريقة أبي طالب. فاحذر رفاق السوء وعلماء السوء ودعاة الشر والفتنة الذين يزهدونك في التوحيد، فلا نجاة لك إلا إذا كنت موحدا خالصا لله رب العالمين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم أحيينا على التوحيد، وأمتنا على التوحيد، وجنبنا الشرك والتنديد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك الأمين. اللهم احفظ بلاد مصر من شر الأشرار ومن كيد الخوارج والفجار. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم أصلح له بطانته. اللهم ارشده للخير والهدى، ودله على سبيل الاستقامة، وجنبه الضلالة والردى. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والفتن وسائر صروف المحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. واغفر اللهم لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.